بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الركن الثالث الذي يعتمد عليه الشق الأول، الشق الأول في كلام الشريف الذي كان الشق الأول مضمون ماذا؟ لو كان مفهوم المشتق مرتبا من مفهوم الشيء والمبدأ يلزم دخول العرض العام في الفاصل. هذا الشيخ يرتكز على عناصر، على أركان ثلاثة. الأول أن مفهوم الشعر العام، وهذا قلنا ناقش فيه المبدأ كما تقدم. الثاني أن مثل الناطق فصل، وهذا قلنا قد ناقش فيه جماعة كثيرون فلاسفة وغير فلاسفة. الركن الثالث هو أنه بعدما كان مفهوم الشيء عرضا عاما وكان الناطق فصلا، يلزم حينئذ من أخذ مفهوم الشيء المشتق كالناطق مثلا، يلزم أخذ العرض العام في الفاصل. هذا كان الركن الثالث. هذا الركن الثالث قابل للمناقشة من ناحيتين. الأولى هي أن مفهوم الشيء وإن سلمنا وإن كان عرضا عاما إلا أن أخذه في المشتق لا يستلزم أخذه في الفصل. صحيح، هو مأخوذ في المشتق، في مفهوم المشتق مثل في مفهوم كلمة ناطق، مسلم مقبول، لكن هذا المقدار لا يستلزم أخذ مفهوم الشيء في الفصل. لا نسلم وجود ملازمة بين أخذ مفهوم الشيء في المشتق وبين أخذ في الفصل، فهو مأخوذ أي مفهوم الشيء في مدلول المشتق ولكنه ليس مأخوذا في الفصل. والوجه في ذلك هو أنه يمكن أن يدعى أن أهل اللغة وضعوا كلمة الناطق لمفهوم الشيء المقيد بالنطق، يعني أخذوا مفهوم الشيء في المشتق لمسؤول المشتق. أهل اللغة يمكن يعرب بن قحطان مثلا، يعرب بن قحطان مثلا يمكن أنه هكذا وضع كلمة ناطق لمفهوم الشيء المقيد بالنص. ولكن المناطق قيد بالنص، ولكن المناطق حينما جعلوا الناطق فصلا جعل جعلوا النطق فصلا من دون أخذ، لا جعلوا النطق فصلا، لا لا مفهوم الشيء المقيد بالنطق، كلا المناطق جعلوا النطق المبدأ فقط فصلا. ممكن بتعبير آخر جعلوا الفصل أي المناطق لا كما المدلول اللغوي لكلمة ناطق، بل جزء ذلك المدلول جعلوه فصلا. تمام المدلول ما هو؟ تمام المدلول اللغوي لكلمة ناطق ما هو؟ مفهوم الشيء زائد ماذا؟ النطق. نحن ندعي أن بالإمكان المناطق حينما جعلوا الناطق فصلا جعلوا جزء المدلول اللغوي لكلمة الناطق، جعلوه شنو ذلك الجزء فصلا وهو المبدأ فقط جعلوه فصلا، لا كما المدلول اللغوي المركب من الشيء زائد النون. هذا الاحتمال وجيه جدا وجيه. اذا هذا الاحتمال اقبلناه يعني قبلنا ان يعرب ابن قحطان وضع كلمة ناطق حيث انها مشتق، بما انها مشتق وضعها للشيء زائد ماذا عنه، لكن المناطق لم يجعلوا تمام المدلول اللغوي لكلمة ناطق هذا التمام لم يجعلوه فصلا، بل جعلوا جزء هذا المدلول اللغوي فصلا بناء على هذا الترتيب. إذا أمكن هذا الترتيب بهذا الشكل إذن يتضح من أخذ كلمة من أخذ مفهوم الشيء في المشتاق مثل ناطق من أخذه لغة لا يستلزم من أخذ مفهوم الشيء في مدلول الناطق لغة من أخذه لغة لا يستلزم أخذ منطقيا ففصل لغة مفهوم حتى أن المشتقات وضعها يعرف لمفهوم الشيء مع المرجع، لكن منطقيا عندما عدوا الناطق فصلا جعلوا جزء هذا المدلول وهو النطق فقط يعمل موتى جعلوه فصلا. هذا الشيء احتمال معقول لكن لو ذلك مجرد احتمال يكفينا. لا كل مسألة اذا الجزم بعد ما موجود يعني. اذا ما يمكن ماذا للمحقق الشريف ان يقول لو اخذ مفهوم الشيء في المشتاق يلزم دخول العرب العرب يلزم بعد ما يلزم مش مدرك يلزم من قال يلزم يلزم انت اللي بتقول يلزم لا بد وعن كل يلزم دخول العرب العام في الفصل ده. من قال يلزم دخول ماذا هذا ولكن الآخذ الخراساني وتبعه على ذلك تلميذه الشيخ النائيني ادعى أننا نقطع ونجزم بأن المناطقتين حينما جعلوا الناطق فصلا لم يتصرفوا في معناه اللغوي بل بتمام معناه اللغوي جعلوه تصرف منهم لم يحصل بل كل ذلك المعنى الموضوع له الذي وضع يعرفوه ابن قحطان لفظ الناطق له ذلك المعنى بكماله بجماله بكماله المناطق عدوه فصلا من دون ان يغيروا منه شيء بحيث ياخذون جزءه ويجعلونه فصلا والجزء الثاني تركوه ندم والله بالله انهم لم يتصرفوا المناطق فاذا لم يتصرفوا اذا لا بد وعن مفهوم الشيء لم يؤخذ في معنى الناطق إلا لو أخذ يلزم بالتالي أخذ العرب العام في الفصل هكذا ذكر هذان العلمان الجليلان ولكن يرد على هذه الدعوة أن عهدتها على مدعيها هذا الجزم من اين اتوا به الله العالم وهم اعرف شلون تقطع انت ايها الاخر شلون تجزم انت ايها النائيني ان المناطق لم يتصرفوا هم اعرفوا ادعى الجسم صعوب من اين الجسم ولعل بل نحن على العكس علنا نجزم بالعكس نجزم بأن المناطق لم يضعوا الناطق بكماله فصلا فإن المناطق لاحظوا المادة فقط نظرهم متوجه إلى المادة فقط ماذا يعني شنو يعني النطق من دون نظر منهم الى مجموع المادة والهيئة فهم لا يريدون ان يقولوا. ان مدلول كلمة ناطق من حيث المادة والهيئة، هذا المدلول من حيث مجموع المادة والهيئة قد وضعناه فرضا. لا، هذا لم يريدون، لا يريدون ان يقولوا هذا الشيء، بل يريدون القول مدلول المادة قد جعلناه فصلا. ومما يؤيد ما نقول هو ان المناطق تارة يعبرون بهذا، يقولون الناطق فصل، ومرة يعبرون الناطقية فصل فصل. انسان يعني لو سألنا المنطق يقول له فصل الناطق شنو؟ فصل الانسان شي يقول؟ ما يتعبد بكلمة ناطق، يقول ناطق، لا يقول ناطقي يتساهل. فقد يعبر بالناطق، المنطقية هي موجودة، ناطقية يعبرون صاحية موجود، ناحقية فيعبرون بالمادة، يقطعون النظر عن من عن الهيئة. هذا معناه أنه تمام نظرهم علما متوجه إلى المادة من دون نظر ماذا؟ إلى الهيئة. فإذا كان نظرهم متوجه إلى المادة فقط، هذا معناه أنه ماذا؟ كلمة ناطق لم يضعوها بمجموع مدلولها من حيث المادة والهيئة فصلا، بل وضعوها من حيث المادة فقط فصلا، من حيث النطق فقط، من حيث الناطقية فقط. هذا كله في الناحية الأولى. الناحية الثانية للمناقشة يقول قابل للتأمل من ناحيتين، هذا الركن الثالث قابل للتأمل من ناحيتين، الناحية الأولى هذه، الناحية الثانية أن يقال لو سلمنا أن المناطق قد جعلوا كلمة الناطق بتمام مدلولها من دون تفرق أصلا، في مدلولها جعلوها فصلا، لو سلمنا، لو سلمنا هذا الشيء فحينئذ صحيح يلزم، يلزم آخر العرض العام، دخول العرض العام في الفصل يلزم صح، لكن لما لا نخطئ المناطق ونلقي باللوم على أهل اللغة؟ فإن من المعقول من الوجيه أن هكذا نقول، أهل اللغة وضعوا يعرض ابن قحطان وضعه كلمة ناقل حيث أنها مشتق، وضعها علما بأنها مشتق لا للنطق فقط بل علما للشيء المقيد بالنطق. وحينما جاء دور المناطق كان من المناسب له ألا يجعل كلمة الناطق بتمام مدلولها شنو فصل. ولكنهم أخطأوا فجعلوها بتمام حيث جعلوها بتمام مدلولها فصل. وبتعبير آخر نحن لماذا نفترض مسبقا او مسبقا نفترض عصمة المناطق وان ما فعلوه هو الصواب وعلى ضوء فعلهم نلعب نغير نتفرغ في المعاني اللغوية للألفاظ. لماذا لا نعكس؟ نقول أهل العكس نقول أهل اللغة وضعوا كلمة ناطق يعرب بن قحطان وضع كلمة ناطق بمفهوم الشيء المقيد بالنطق ودليلنا على ذلك التبادل حيث أن هذا هو المتبادل. دليلنا على أن أهل اللغة وضعوا كلمة ناطق لمفهوم الشيء المقيد بالنطق هو التبادل. لكن المناطق أخطأوا. لماذا أنتم أيها المناطق جعلتم الناطق بتمام مدلوله اللغوي فصلا؟ هم من المناسب لكم أن تجعلوا جزء المدلول اللغوي فصلا. فالخطأ منكم لا أنه نفترض عصمتهم أولا ثم ماذا نقول إذن ما داموا هم معصومين في فعلهم أي فعل في فعلهم يا فعل يعني وهو جعلهم لكلمة الناطق بتمام مدلولها فصلا بعد ما افترضنا ماذا صواب فعلهم إذن نقول لابد يحرم ما إلى حق أبد ما إلى حق يعني ما إلى حق أبد ما لك حق ابدا انك ان تضع ماذا شيء يسمونه كلمه ناطق لمفهوم الشيء مع النطق ما لك هذا الحق ولا بد وانك لم تضع لذلك هذا يعني كلام موهون هذا يعني لم يتصور ذلك عن شنو الواضح احنا نقول بدليل التبادل دليلنا التبادل قل حينما حصل تبادل اذا سلمنا هذا انه المتبادل من كلمة ناطق يعني الشيء الذي لهن احنا اذا قلنا هذا التبادل ما موجود بعد ما نحتاج علما الى دليل المحقق الشريف على استحالة التركب نقول تبادل ما موجود انت لكن اذا سلمنا التبادل نقول هذا التبادل يكشف ان يعرب وضع كلمة ناطق علما لمفهوم الشيء المقيد بالنطق المناطق بعد ذلك ماذا اخطأ فهو لاحظ مفهوم الشيء لكن المناطق اشتبهوا حيث ماذا جعلوا كلمة الناطق بتمام حتى وبهذا ننهي حديثنا عن الشق الأول والنتيجة اتضحت من خلال حديثنا هذا كله أنه من أخذ مفهوم الشيء في مشتق في مثل كلمة ناطق لا يلزم دخول العرض العام في الفاصل. لماذا لا يلزم؟ النتيجة هي نهاية لا لأن مفهوم الشيء ليس عربا عاما كما أفاده الشيخ النائمي بل لأن ست بحثات بل لأن الناطق ليس فصلا حقيقيا الفصول لا يعلمها إلا الله سبحانه وإما ماذا لأجل ماذا أن الناطق وإن كان فصلا ولكن ليس هو بتمام مدلوله فصلا وإذا طرد المناطق جعلوه بتمام مدلوله فصلا فالخطأ منهم أنتم لماذا جعل أنتم أخطأوا واقعا عند الله الله لم يخطأ لم يجعل كلمة الناطق بتمام مدلولها فصلا بل جعل النطق فقط فصلا وأنتم أيها المناطق ألا هذا كله بالنسبة للشق الأول إذن تبين أنه ليس بالتعامل ننتقل الآن هذا إلى الشق الثاني في كلام المحقق الشريف الشق الثاني في كلام الشريف هذا كان أنه لو كان المشتق مركبا من مصداق الشيء والمبدأ يلزم انقلاب الممكن الى ضرورية القضية الممكنة الى ضرورية فمثلا زيد ضاحك فمثلا كلمة ضاحك في زيد ضاحك لو كانت مركبة من مصداق الشيء والمبدأ يلزم انقلاب الممكن الى قضية ممكن الى ضرورة فإن قضية زيد ضاحك قضية ممكنة بلا شك ثبوت الضحك للإنسان ثبوت إمكاني وليس ثبوت إمكاني وليس ضرورية فلو كانت كلمة ضاحك مركبة من مصداق الشيء وهو ماذا مصداق الشيء في هذه القضية ما هو من هو ما هو من هو ما هو زيد أكرر لو كانت كلمة ناطق مركبة زيد أكرر لو كانت كلمة ناطق مركبة من مصداق الشيء والمبدأ يلزم أن تصير القضية السابقة قضية سابقة يعني زيد ضاحك تصير هكذا زيد له الضحك ومن الواضح ثبوت زيد الأول ثبوت زيد الثاني لزيد الأول هو من قديم ثبوت الشيء لنفسه فيكون ضروريا إذن جميع القضايا الممكنة يلزم انقلابها إلى قضية ضرورية إلى قضايا ضرورية هذا ما أفاده المحقق الشريف في الشق الثاني من كلامه وصاحب الفصول قدس الله روحه الشريفة في مقام المناقشة في هذا الشق هكذا صاحب الفصول على ما قرأنا في كفاية الآخر بالقرآن هكذا ناقش قائلة كلا لا يلزم انقلاب الممكنة القضية الممكنة إلى قضية ضرورية. فإن ثبوت زيد الثاني لزيد الأول إنما يكون ضروريا فيما إذا كان زيد الثاني قد أخذ مطلقا لوحظ مطلقا وبعد لحاظه مطلقا جعل محمولا لأن هكذا زيد من دون قيد له الضحي زيد هنا زيد الثاني مطلق لم يقيد بقيد إضافي في مثل هذه الحالة ثبوت لزيد الأول يكون ضروري بل مقبول. أما إذا فرض أن قيدناه لها علما ترسل زيد الثاني بقيد إمكاني بقيد ممكن مثل يا قيد له الضحك فإن قيد له الضحك قيد إمكاني عليكم السلام ورحمة الله. فثبوته حينئذ لزيد الأول لا يكون ضروريا فإن المقيد بقيد إمكاني ثبوته للمطلق ممكن وليس ضروريا يعني زيد الأول هو مطلق لم نقيده بالزيد زيد الأول كان مطلق هو مطلق هذا التكرار ما عندي شيء فزيد الثاني إذا أخذ مطلقا أيضا لم يقيد بقيد وراح يصير ثبوت المطلق زيد المطلق لزيد المطلق بقيد هذا من قبيل ثبوت الشيء لنفسه يكون ضروريا صحيح. أما إذا فرض زيد الأول كان مطلق بينما زيد الثاني لوحظ مقيدا بقيد الإمكان ثبوت هذا زيد ثبوت زيد المقيد بقيد إمكاني ثبوت الشيء المقيد بقيد إمكاني ثبوت للشيء المطلق ليس ضروريا هذا من القضايا التي هي الواضحة يعرفها الصغير والكبير. وإن لم تسلم ما أقول بعد صاحب الفصول يتكلم وإن لم تسلم ما أقول بناء على الشق الأول أي بناء على أخذ مفهوم الشيء يلزم على الشق الأول انقلاب القضية الممكنة إلى ضرورية حتى على الشق الأول لا فقط على الشق الأول يعني لو فرض أن ضاحك مركب منين من مفهوم الشيء والضحك يلزم الانقلاب إلى الممكن إلى ضرورية لماذا؟ لأن يصير في الضحك معناه ما كذا زيد شيء له الظن ومن المعلوم ثبوت الشيئية لزيد يعني كون زيد شيء هذا ضروري حتى حلو انت تقوله ثبوت الشيئية ثبوت مفهوم الشيء لزيد وغيره ضروري فيلزم انقلاب الممكن الى ضرورية حتى بناء على اثر مفهوم الشيء. فماذا تقول ايها الشريف يا امير علي ابن محمد؟ لا بد وانك تجيب هكذا، لا بد انك تجيب هكذا ايها الشريف. تقول صحيح ثبوت مفهوم الشيء ليش يسمونه زيد ماذا ضروري، ولكن حيث قيد مفهوم الشيء بقيد إمكاني وهو قيد حبه فلا يصير ثبوت الشيء بعد تقييده بالقيد الإمكاني لا يصير ثبوته علما، لذلك لا يصير شنو ضروريا، فإن الضروري هو ثبوت ماذا بل مولانا العزيز، هو ثبوت ماذا بل مولانا العزيز الشيء المطلق، ثبوت الشيء المطلق لغير ضروري. أما ثبوت الشيء المقيد بقيد كان ثبوت لزيد لا يكون ضروريا. هكذا تجيب أيها الشريف، هكذا تجيب بنفس الكلام قله أين إذا كان ضاحك مركبا من مصداق الشيء يعني من زيد مع الضحك، قل نفس الشيء، قل بأنه لا يلزم انقلاب الممكن إلى ضروري لأن زيدا بعدما لأن زيد الثاني لأن زيد الثاني بعدما لوحظ مقيدا بقيد إمكاني ثبوت لزيد الأول لا يكون ضروريا لأنه من قبيل ثبوت المقيد المطلق لا من قبيل ثبوت المطلق المطلق حتى يكون ضروري. هذا حصيلة كلام الفصول. والشيخ النائي قدس الله روحه الشريف له كلام لطيف ظريف جيد يفرق به بين الحالتين، يعني بين ان يؤخذ بالمشتق مصداق الشيء وهو زيد هناك يرسم انقلاب الممكن الى ضروري، وبين ما اذا اخذ مفهوم الشيء فلا يلزم انقلاب الممكن الى ضروريه، ردا على صاحب الفصول وتاييدا لمن للمحقق الشريف. وجه التفرقه ماذا؟ نرجئه الى يوم الاثنين ان شاء الله، يوم السبت فور بمناسبه المولود، يوم الاحد عندي صدر الى بهران شرف، يوم الاثنين بحول الله وجعلت وجهه والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.